بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب من الإيمان تغيير المنكر باليد واللسان والقلب. عن طارق بن شهاب قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة؟ فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله: باب من الإيمان تغيير المنكر باليد واللسان والقلب. هذا الباب فيه ذكر شعيرة من شعائر الإيمان، وهي الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهذه من شعائر الإيمان ومن خصاله العظيمة، بل هي صمام أمان لحفظ الإيمان في المجتمع وزيادته، والتقليل من الأمور التي تنقص الإيمان وتضعفه وتوهيه. فهي شريعة الشعيرة عظيمة جدا من شعائر الإيمان. وقد قال الله سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين، قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فذكر في خصال الإيمان سبحانه وتعالى الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وقال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ذكر أن ذلك سبب فلاحهم، وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فذكر أن هذا سبب خيرية الأمة. فالأمر معروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة، هي من موجبات خيرية الأمة وأسباب فلاحها ونجاحها وقوتها وعزها، ومن أسباب صلاحها وسلامتها من الآفات والشرور، وهو صمام أمان للأمة. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة مؤكدة على هذه الشعيرة العظيمة. وقد أورد تحت هذه الترجمة حديثين: الأول عن طارق بن شهاب قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، أي ابن الحكم، أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان ابن الحكم. بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة، أراد بذلك أن يسمع الناس الخطبة، لأنهم إذا صلوا وقضيت الصلاة وبدأت الخطبة ليست بواجبة السماع لها، فينصرف أناس، فأراد أن يلزم الناس سماع الخطبة فقدمها قبل الصلاة. والسنة الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام وفعل الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم هو أن الصلاة قبل الخطبة، تصلى صلاة العيد ركعتين ثم بعد ذلك تكون الخطبة. فقدم مروان الخطبة على الصلاة من أجل أن يلزم الناس بسماع الخطبة. فقام رجل فقال له: الصلاة قبل الخطبة، هذه هي السنة أن تكون الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك، قد ترك ما هنالك. ما هنالك لا يترك، لأن السنة لا تترك، وإنما يتمسك بها ولا يعدل عنها لرأي يراه الإنسان، بل كما كان عليه الصلاة والسلام في كل خطبة جمعة يقول: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: أما هذا فقد قضى ما عليه. قضى ما عليه أي أدى ما عليه، رأى شيئا منكرا فأنكره وبين الحق في ذلك، فيقول: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ذكر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث مراتب تغيير المنكر، وأن مراتب تغيير المنكر ثلاثة، وهي عائدة إلى الاستطاعة، عائدة إلى الاستطاعة. أول هذه المراتب التغيير باليد، والتغيير باليد لا يكون إلا لمن له سلطان وقدرة، لمن له سلطان وقدرة. فهذا الذي يمكن أن يغير باليد ولا يترتب على تغييره باليد أي مضرة، مثل الوالي أو من ينيبه الوالي، أو مثل ولي الأمر في بيته، الوالد في بيته، أو نحو ذلك. فهذا في حق من كان عنده سلطان وعنده قدرة على إزالة المنكر بيده. ولهذا نقل عليه الصلاة والسلام إلى مرتبة ثانية في حق من لا يستطيع ولا قدرة له على تغيير المنكر باليد، قال: فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبلسانه، يعني ينكر المنكر بلسانه. وهذا الذي فعله هذا الرجل، قال: الصلاة قبل الخطبة، أنكر بلسانه وبين الحق، فإن لم يستطع فبلسانه، هذه المرتبة الثانية من مراتب الإنكار. فإذا كان غير مستطيع، فإذا كان غير مستطيع على التغيير باليد ولا أيضا باللسان، فهناك أيضا مرتبة ثالثة وهي التغيير بالقلب، فإن لم يستطع فبقلبه. والمقصود بقلبه كراهية هذا المنكر وبغض وجوده وتمني زواله، فيكون في قلبه بغض لهذا المنكر وكراهية له، لكن ما عنده قدرة أن يغير بيده ولا عنده قدرة أن يبين بلسانه، غير مستطيع لا لهذا ولا لهذا. فحينئذ يكون المطلوب منه أن يغير أو أن ينكر المنكر بقلبه كراهية للمنكر وبغضا له. قال عليه الصلاة والسلام: وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. وأضعف أفعل تفضيل، فهذا يدل على أن الإيمان يقوى ويضعف، يزيد وينقص، ولقوته أسباب ولضعفه أسباب. قال وذلك أضعف الإيمان، يعني مراتب الإيمان في تغيير المنكر ثلاثة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث وذلك أضعف الإيمان دليل على أن هذه الخصال الثلاثة أو المراتب الثلاثة تغيير المنكر كلها من الإيمان، مثل ما قال من الإيمان تغيير المنكر باليد واللسان والقلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدد هذه المراتب وذكر أن أضعفها التغيير بالقلب أو الإنكار بالقلب. فالتغيير باليد إيمان، والتغيير باللسان إيمان، والتغيير بالقلب إيمان، لكنه أضعف الإيمان. فالحديث صريح في الدلالة على أن التغيير المنكر باليد واللسان والقلب من الإيمان. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله تعالى في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال أبو رافع: فحدثت عبد الله بن عمر فأنكره علي، فقدم ابن مسعود فنزل بقناه، فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعوده، فانطلقت معه، فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث فحدثني كما حدثت ابن عمر. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله تعالى في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب. هذا في كل نبي بعث قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، ونبينا خاتم النبيين، فيقول: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب، يعني هذا في جميع الأنبياء، كل نبي له من أمته حواريون. حواريون أي صفوة، حواريون أي صفوة، خلاصة، خيار، يمن الله سبحانه وتعالى على كل نبي من أمتي بصفوة وخيار وأصحاب. ما صفتهم هؤلاء؟ قال: يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، وهذه هي علامة الخيرية والاصطفاء، علامة الخيرية والاصطفاء أن يكون بهذه الصفة مع النبي، يأخذ بسنته ويقتدي بأمره. يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، هذه تدل على صلاح هؤلاء الحواريين والأصحاب من جهتين، من جهة القول ومن جهة العمل، من جهة القول ومن جهة العمل. فلا يقولون حتى يقول أي النبي، ولا يفعلون حتى يأمر، هذه حالهم، لا يقولون حتى يقول أي النبي، ولا يفعلون حتى يأمر، فهذا شأنهم، يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. المعنى أنهم لا يقولون حتى يقول ولا يفعلون حتى يأمر، أهل صلاح في الأقوال والأفعال، أهل صلاح في الأقوال والأفعال، هذه حالهم. قال: ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، خلوف جمع خلف، وهو من يخلف غيره بشر، مثل ما في الآية: فخلف من بعدهم خلف، خلف أضاع الصلاة، واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فالخلف هو الذي يخلف بالشر، هو الذي يخلف من سبقه بشر. قال ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف. لما ذكر الحواريين ذكر صفتهم، ولما ذكر الخلوف أيضا ذكر صفتهم. صفة الخلوف مضادة لصفة الحواريين، صفة الخلوف مضادة لصفة الحواريين. قال تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يأمرون. فساد في القول والعمل، فساد في القول والعمل. هناك يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، صلاح في القول والعمل. وهنا فساد في القول والعمل، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. يقولون ما لا يفعلون يعني يدعون لنفسهم دعاوى بلا برهان، بلا حقيقة، بلا عمل. وأيضا يفعلون أمور لا أصل لها، لم يؤمروا بها، ليست من شرع الله ولا من دينه سبحانه وتعالى. يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا فيه مثل الحديث الذي قبله، مراتب الإنكار الثلاثة، باليد أولا لمن كان قادرا على ذلك وهو السلطان القادر، ومن لم يستطع فبلسانه بالبيان والنصيحة والوعظ والتخويف وإلى آخره، ومن لم يستطع فبقلبه. وهذه كلها إيمان، تغيير باللسان والتغيير باليد والتغيير بالقلب، هذه كلها إيمان، لأن في كل واحدة منها يقول فهو مؤمن. وهذا أيضا شاهد للترجمة، أن من الإيمان تغيير المنكر باليد واللسان والقلب، لأن كل خصلة من هذه الخصال الثلاثة يقول عنها فهو مؤمن. الذي يجاهد بلسانه مؤمن، والذي يجاهد بقلبه مؤمن، والذي يجاهدهم بيده مؤمن. قال وليس وراء ذلك، يعني اللي هو الجهاد بالقلب، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال أبو رافع فحدثت عبد الله بن عمر فأنكره علي. فقدم ابن مسعود فنزل بقناة وهي وادي من أودية المدينة، فاستتبعني إليه، أي أخذني إليه عبد الله بن عمر، أخذني إليه أي إلى ابن مسعود يعوده. فانطلقت معه، أي ذهبت معه، فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث، فحدثني كما حدثت ابن عمر، أراد أن يثبت ويؤكد أن الذي حدث به ابن عمر عن ابن مسعود وأنكره ابن عمر قد قاله فعلا ابن مسعود، أراد بذلك أن يثبت ويؤكد هذا الأمر. الحاصل أن هذين الحديثين عظيمان جدا في هذا الباب، باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وخاصة فيما يتعلق بتغيير المنكر، وأن تغيير المنكر على مراتب ثلاثة: تغيير باليد وباللسان وبالقلب. وكما قدمت، هذه شعيرة عظيمة من شعائر هذا الدين، ويترتب عليها مصالح ومنافع، يترتب عليها انحسار المنكرات وكثرة الخيرات وعموم البركات وزوال الشرور والأضرار، ترتب عليها مصالح عظيمة جدا للأمة إذا ضبطت هذه الشريعة بضوابط الشرع. لأن إن لم تضبط بضوابط الشرع قد ينحى بها إلى